إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أواصل حديثي حول شؤم وأضرار المعصية، وأنا أتكلم عن المعصية معاشر المسلمين والمسلمات، ينبغي أن لا نفرق بين صغيرها وكبيرها، ذلك أن من فقه المعصية أن لا تنظر إلى المعصية من حيث هي، ولكن رحمني الله وإياك انظر إلى من تعصي. بعض الناس تحاول يقر نفسه هو بغيره، وتقول لك على أنا قاعش دير علاش، أنه تحتاج نماذج وطحت أمثلة أمام بين عينيه فيلبس عليه الشيطان، هل أنت قاعش دير مقارنة بفلان وفلان وفلان؟ لا لا لا، إياك رحمك الله، إياك رحمك الله أن تنظر إلى المعصية، ولكن انظر دائما إلى من تعصي. فامرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار والعياذ بالله. يعني قدر أش معصية وحدة تكون سبب في هلاك الإنسان. إبليس حل عصا من مرة، كم وهو يعفر جبهته ساجدا لله، شحال هو مطيع لله تبارك وتعالى، رضح من الزمان، وكم خالف، شحال المخالفات اللي دار، قال لي سجد من سجد، فكانت سبب لعنه وطرده من رحمة الله. فلذلك وأنا أتكلم عن المعصية لا تنظر ولا تقارن، رحمني الله وإياك، ولكن دائما انظر إلى من تعصي، إنه العظيم، إنه الله. إذا قلت أواصل الحديث لأتكلم عن أضرار المعصية. لو بنا ندون تكلموا على أضرار المعصية، أنا قعدنا عدها أو حزرها بعض العلماء إلى أكثر من 100 ضرر، بل أقول ولا أكاد أكون مبالغا إن قلت ما من شر يصيب العبد إلا بسبب معصيته. ما كاينش حاجة تنزل بالمسلم من الأذى ومن الآفات ومن الحرمان ومن المصائب إلا وسببها المعصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يعفو عن كثير، أنه يعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتعالوا بنا رحمني الله وإياكم لنتكلم عن بعض أضرار المعاصي، والقصد من الكلام عنها هو الإشارة والتنبيه، أننا ننبه ونعرف بأن القضية ماشي سهلة، وأن ما يصيب المسلمين الآن من الأمراض والأذى والاحتقار والاستصغار والقتل والتشريد، والله الذي لا إله إلا هو، كل هذا بسبب ذنوبهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. والله نسأل سبحانه وتعالى المعافاة وأن يتجاوز عنا جميعا. من أضرار المعاصي عباد الله، من الأضرار اللي هي بين وهي عظيمة جدا وقل من يستشعر بها ويحس بها، حرمان العلم. حرمان العلم أي أن الله تبارك وتعالى يحرمك العلم. تقول من الأضرار أن الله تحرم العاصي العلم، وكيفاش هذا عنده الدكتوراه وهذا عنده كذا وهذا؟ ملي تنتكلم أنا أضرب الأمثلة لا أعني أحدا ولا أعمم، دائما خذوا عني مثال، ملي تنضرب المثال القصد هو التوضيح، ولا أعني أحدا بعينه ولا أعمم. كاين الخيار في الدكاترة وفي كذا، وكاين الخيار في المستقيمين وكذا، هكذا الحال. إذن فالمثال أقصد به التوضيح، لأنه بعض الناس تلتبس عليه الأمور وتولي آش تيجي إبليس من هذاك الاتجاه فيشككه في دينه. إذن قلت لنا دابا الآن أن من أضرار المعصية أن الله تيحرم صاحبها العلم، إيه؟ وكيف هذا اللي تيكون مثلا عنده كذا وكذا من الإجازات والشهادات والنياشين وإلى غير ذلك، فينا هو العلم اللي حرم الله؟ لا، أولا حينما أتكلم عن العلم أتكلم عن العلم الشرعي، العلم الذي يقربك إلى الله، العلم الذي يجعلك بصيرا بأمورك، العلم الذي يرفعك، العلم الذي يرفعك. لأن بعض الناس تلبس على الناس تقول لك العلم اللي هو مقصود في القرآن وفي السنة ماشي هو علم الدين، لأن علم الدين لا علم الدراويش، وإنما المقصود بالعلم ما ينفع الأمة، بحدك اللي قدنا الضوء واللي جبنا التران واللي جبنا الطيارة، هذا هو العلم. لا لا لا لا لا لا لا وليدي لا لا لا لا لا، العلم المقصود به العلم الشرعي، العلم بالله، العلم بأحكام الله. ألا ترى معي رحمك الله أن هؤلاء العلماء، علماء الدنيا اللي يصنعوا لنا الضوء ويصنعوا لنا الطيارات ويصنعوا لنا، ما الذي كانوا يريدونه من علمهم ومن خدمة الدنيا؟ فهل بخسهم الله منها شيئا؟ لا، أعطى لهم ملوفة، كان طيب باو واحد حاجة أصليها، لكن المسلم همته لا تقف عند هذا الحد، هذه همة دنيئة. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي ماشي نعطيه لا نوفي إليه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن ما حظهم يا رب في الآخرة؟ أش عندهم؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعي رحمك الله ذلك. إذا العلم اللي تنقصدنا هو العلم اللي ينور القلب، العلم اللي يعطي الإنسان بصيرة في الأمور تاعو، علم الحلال والحرام، العلم بالله، العلم بأحكام الله، هذا هو اللي الله تبارك وتعالى يحرم منه العاصي. تلقى الإنسان ربما يشار إليه بالبنان وعنده مركز اجتماعي والله المستعان، ولا يقدم ولا يؤخر في صلاته، ولا يتذوق للقرآن معنى، ولا يهتدي به هداية، ولا يسترشد به. تلقى الإنسان حظه من الدين والرسم، لا لا، بين العلم اللي تيقود كاش تيخليك غادي واحد الحياة طيبة، واحد الحياة سعيدة، لأن هذا الشيء علاش نزل الله تبارك وتعالى الدين تاعو باش يسعدك ويخليك غادي آش في واحد الحياة اللي هي طيبة ما فيهاش لا أحزان ولا قلاقل ولا عراقيل. جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى الإمام مالك رحمة الله عليه أيضا. الإمام الشافعي بقي طالب، جاء ويربع رجليه بين الإمام مالك فلامس فيه ذكاء وفطنة. لمس الإمام مالك رحمة الله عليه من اللي تقرأ الإمام الشافعي من اللي قاس الشافعي قدامه، لمس فيه واحد الفطنة والذكاء. فلما بيخرج قال لي أجهج، قال لي خص تعرفوا على الحقيقة أشنائية. قد ألقى الله في قلبك نورا، أعطاك الله واحد النور وواحد الخير، فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. يعني المعصية شدير لك ذاك النور اللي تولد القرآن في القلب تاعك، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره، هذاك تيطفى تولي الإنسان القلب تاعه مظلم، وظلمة القلب تنعكس على العين فلا يهتدي إلى هدى ولا يعرف مصلحة، بل يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا وهذا مشاهد. تولي الإنسان من كثرة الظلمة اللي في القلب تاعه تولي تيبان ليه هو المعروف اش خايب، ذاك المزيان خايب والخايب مزيان، فتقول يا سبحان الله من أين انقلبت الموازين؟ إذا نوطن الولد تاعي لصلاة الصبح أكون آذيته؟ تقول لك إيه هذه أذية، وهذا لا يتناسب مع الأطفال ومع سبحان الله. أنت تتعجب، لا تقف رحمك الله عند آش هذا الكلام، هذا كلام تتقال وتتقال كتار منه جرع الله كتار منه، لكن آش انظر رحمك الله آش اللي ولد هذا الشيء. إنها المعاصي ظلمة المعاصي، فلذلك قال له الإمام مالك قد ألقى الله في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي، تيقول متى يحكيوا عليه العلم عند الله، تيقول لك أنه شي مرة كان غادي فرأى امرأة غادي واحد المرأة قدامه فكشفت عن ساقيها، تكشفاش عن الرجلين تاعها، فنظر إلى ساقيها فوجد غب هذه النظرة في قلبه، يعني ملي شاف هذه النظرة تأثر، فجاء إلى شيخه وكيع فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي. كان هو رحمة الله عليه تيقرأ الكتاب الإمام الشافعي، هو من تلاميذ الإمام مالك، ملي تيقرأ الكتاب تيغطي الصفحة اللي حداش الصفحة اللي حدا، إلا كان تيقرأ الصفحة تيغطي هذه علاش باش ما يتخلط ليش الحفظ، لأنه تيشد هذه من كثرة ذكائه وما حباه الله تبارك وتعالى به. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. النور تاع الله تبارك وتعالى ما تعطيش للعاصي، ولذلك انظر رحمك الله لا يمكن للإنسان الذي هو غارق في المعصية أنه يعطي للناس حلول ويجي النفع من جهته، أبدا أبدا. هذه من الأخطاء، واحد الإنسان اللي هو مغرق في المعصية يستحيل أن يرشد غيره إلى الخير وأن يكون محل طاعة، دير هذه لا ما نديرهاش عشان نديرها، لأنه هذا كاش أعمى في حقيقته. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا هذاك أعمى، أش بيعطيك؟ أش بيصمم لك؟ أش بيقدم للأمة؟ ولذلك أش أحيانا تتعذر هذا الشباب، هاد الوليدات اللي هما خارجين تيقراو تتعذرهم، لأن شكون اللي تيعلم دابا الآن؟ كيف واحد مثلا المعلم دخل وسط القسم وتيكمي وتيسب الدين وتيسب الملة وتيشكك الناس في دينهم، أش بيعطي هذا؟ أش باش بيعطي؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره هو بعد فروطا ضياعا، فكيف أش غادي يكون سبب أش عدم الضياع تغيير لا يمكن. آيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بالمعصية فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شي الهوى اش تيدير لي المعصية أخلد إلى الأرض داكشي اللي يرفع الله تبارك وتعالى به الإنسان هو مباشر. فلذلك أعظم عقاب وأعظم اش ضرر في المعصية هو حرمان العلم، أن الله تيحرمك هذاك العلم اللي بيتسعد به، اللي بيتستنر به في الحياة تاعك، بيتمشي فيه مع وليدات عندك تفصحك بأنه اش علم الفيزياء ولا السيونس ولا كذا هو اللي بيخليك تسعد في الحياة تاعك. والله ما يخليك تسعد، ولكن ماشي انا نخلو من الشأن تاعو، لا لا لا لا لا، غير ليس هذا هو الذي سيسعدك. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. إذن أعظم ضرر، راكين كثير من الناس حرمهم الله من العلم، إلى يهز القرآن بيقرأ الله ما يعرف يقرأ، إلى يهز القرآن بيفهم بيعرف الله أش بيقول ليه، ما عارف مسكين والو، ما عارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والو. واحذر فيق، راه هذا أعظم حرمان وأعظم عقاب من الله لك. فين غادي؟ فين غادي؟ هي القضية ماشي بساعة الرزق، شوف فلان اش خير غيظ بارك الله، ها الاشادات والاشارات وفلان والزادي وشد الاجازه هنا وشد كذا هنا وشد، وشوف دار جوج ثلاثه سياره جوج ثلاثه دار ثلاثه العيالات اربعه العيالات، شوف شحال الاولاد، شوف الساس. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، فلا تعجبك اموال، القضيه ماشي واقفه هنا عندك، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الآية. كذلك معاشر المسلمين، من أضرار المعصية، ما تنقولش المعاصي المعصية غير وحدة يقدر تأخذ بها الإنسان، نسأل الله الستر والمعافاة للجميع. من أضرار المعاصي حرمان الرزق، من أضرار المعاصي حرمان الرزق، الرزق إيه الرزق، وأنا أتكلم عن الرزق، ما تحصروش رحمك الله، لا تحصره في المال، فالرزق متنوع، العلم رزق، المال رزق، الصحة رزق، سلامة الفكر رزق، طمأنينة القلب رزق، المرأة الصالحة رزق، الولد رزق، الجار رزق، الأم والأب رزق، وهكذا. هذه أرزاق، هذه أرزاق، لأنه بعض الناس متى نقولوا آش المعصية تحرم الرزق أش يقول، أش يقول هذا، وأنا حدا جاري قاع ما تيصحى، ها ودير أنا وياه نفس الضومين نفس أش المجال، وهو فاتح عليه الله، فاتح اسمع فاتح عليه الله، وأنا الصبح وردي من القرآن ما تنخطاش وليدي الحمد لله بخير وعلى خير، داك الشيء غادي مزيان والله تبارك وتعالى ما عطينيش الرزق، هذا اش شوفة تاعت الأعمى ماشي تاعت العور، هذه شوفة تاعت رجل أعمى، لأن الله إلا ضيق لك في الرزق اللي هو المال، انظر رعاك الله إلى اش النعم الأخرى الأرزاق اللي عطيك، انظر اش إلى الأرزاق الأخرى تترس تنعس، ما عرفتش بأن هذا أعظم رزق، هذا كاك ما تينعش، هذاك شحال ندخل، ندخل مليون ولا ندخل مليون ونصف النهار ولا كذا، وعليه تحت راسو اش غادي بهاد الواد لهاد الواد لهاد الواد، با ينعس با كذا وين ارقاش يؤرقون. فتظن انت الله تبارك وتعالى فتح عليه، ولكن ليس هذا بفتح، ذلك ان هذا عذاب، احيانا يكون عذاب، وكفى بالمرء عذابا ان يعذب بما يحب. يعني نحن شي نضرب بعض المرات اش نضرب شويه ما أكلش. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قلت بعض المرات تتكون نظرة تاعنا آش ماشي نظرة صائبة، تتكون نظرة آش قاصرة جدا، وخاصة دابا في هذه القضية اللي قلت لكم الآن، هذه يتخذها أعداء الإسلام مطعنا في الدين، إيوا أنت سيدي قلت لنا الله تبارك وتعالى تيحرماش العبد من الرزق بسبب ذنوبه. هل هناك أعظم ذنبا من الكفرة؟ شوف دابا الكفرة كيدايرين، ما يصلي ما كذا، يقتلون المسلمين، يفعلون، كاين شي ذنوب أعظم من هذه؟ وشوف الله كيرزقهم ساعة في الأرزاق، قبل المصحيح الجمال طول العرض الوسائل الترفيه أرزاق. إذا كيف تقولنا أنت الله بيضيق وتجيب الحديث وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ إذن فلا صدق قرآنكم ولا صدقت سنتكم. لا لا لا، يمشي الله من يتكلم في القرآن ماشي قال لك غادي نفخر هاد الناس، لا لا لا. كيشي دابا حرمان الرزق فيه جوج الأنواع، انتبه معايا، الحرمان تاع الرزق فيه جوج الأنواع، إما ما يعطيه لكش الله كاع وهذه أخف، خرجتي أسمع الصباح نطي ما مصلي، تخاصمتي مع المرأة، نهرتي في والديك، ضربتي ولادك، تعديتي على جارك، غادي ما صورتي والو رجعتي بسبب أجل ما أعطاك الله والو، أنا حرمك. هذه أخف. وأعظم حرمان للرزق أن ترزق لكن تعذب بذلك الرزق، تعذب بذلك الرزق، تيولي تعذبك الله بالك الشيء أنت اللي تجري فيه، تيعطيه لك بكثرة، تيعطيه لك أش بكثرة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذاك الشيء اللي عطيته غادي أش غادي هو يولي عذاب عليه. شوف شوف شوف شو. عشرات الوليدات تبارك الله عنده أش ما شاء الله ما شاء الله عندك انت، دخل الدار القلب بغات تديري لك هذاك الولد اللي هو بدل في سبيله وتوجيهه وتربيته المال وكذا حتى ولا قر له قرار، تيولي سبب عذاب لباه. وهذا من اعظم انواع العذاب ان تعذب بما تحب. انتبه، بغيتي الفلوس هاك مليار جوج ثلاثه وخفت القضيه، لا لا لا لا تيولي مسكين تيتعذب بهذاك المال، تيبي يقطعي الفكر تاعو لا يستطيع، يريد ان يتنعم لا يستطيع لا يستطيع. لذلك هذه قلنا الله تبارك وتعالى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم في الحياه الدنيا، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ألا تقرأ رحمني الله وإياك؟ مع ما قريت سورة الأنعام باش تعرف أش هذا النوع، هذا النوع اللي نتكلموا عليه الآن. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وافتح الله عليه، أنا ما افتحش عليها وقع ما تصلي والكفار شوف كذا وعطيهم الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. رأى ما قالك الله ما تجعتهم لا نعطيهم، ولكن القضية ما وفش تمك. فحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلذلك القضية عباد الله يمشي وقفاش عن المظاهر، لا لا لا لا، شوف الحقيقة. ولذلك يجي شو دابا الآن أكثر البلدان تقدما أكثرها اكتئابا، السويد دابا الآن دخلت على الفرد كيدير، دخلت على الفرد كيدير، المستوى المعيشي كيدير. وهذه من المعايب والمطبات اللي تيوقعوا فيها اش بعض الموجهين تاعنا والمسؤولين، انه اش تلقى تيتكلم دائما على الماديات. يا عباد الله ما بينا ماديات، بينا الروحانيات. لنا في الغرب اسوه، اكبر بلد اللي تيتصابوا الاكتئاب السويد دابا الان، ما ياكلوا خبز بيض ما كذا، والثقافه كذا والثقافه هذه وتجاج، أكبر الانتحارات كاين فاشل، عند المسلمين لا لا لا باقي كان واحد شوية ضده. طيب انت تدوز دابا حدا شي باديه تيبان لك الراجل اش مسرح حط راسه على حجره وناعس والله الذي لا اله الا هو معجوج النهار والقايله وناعس تقول سبحان الله من الذي اضفى عليه هذه الراحه وهذه الرحمه. والاخر اش تلقاه في المكيف وتلقاه في كذا والله لا يستطيع النوم الا بالادويه. شكون اللي نزع منه هذه الراحه واعطاها للاخر؟ ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما قالكش ما نعطيش لا لا فإن له معيشة. ولذلك ملي تكون تتكلموا مع ذوك المشكيكين خصني ثاني نكون نتابه. وانتم قرآنكم تيقول لك الإسلام تيعطي الرغد وتعطي المعيشة الزنا وتعطي وتعطي فينكم انتم؟ شوف الكفار لا لا لا رد عرف كوناش رام الله الله ما قالكش ما لا نعطيهم ولكن واش هذا العطاء وقف؟ لا لا لا هذا كيعطى عذاب وهو أعظم أنواع العذاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك من أضرار المعاصي حرمان الرزق. فعي رحمك الله هذا الأمر من شو القضية مضيقة أرجع الله تبارك وتعالى وحاول تصلح علاقتك بالله وربك كريم. أختم بتذكير لإخواني وأخواتي وهو أننا إن شاء الله تبارك وتعالى على مقربة من العيش مع مناسبة أو إحياء مناسبة عيد العرش المجيد. ولا شك أن هذه الذكرى هي من المناسبات والأعياد الوطنية التي يحتفل بها المغاربة خاصة وذلك لتربع جلالة الملك السلطان محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. وهذا التربع وهذا الاحتفاء وهذا الاحتفال يعني للمغاربة أشياء كثيرة أهمها العلاقة التي بين الراعي والرعية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر جلالة الملك وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يجعل هذه الأمة وهذا الوطن وطن أمن ورخاء واستقرار وأن يكفينا وإياكم شر الكائدين وشر المتربصين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولأمرنا محمد السادس اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.